حق شحال. يا ابو انور كبير كبير والله العظيم بعضوها من بعض كده تعالى تعالى ثاني يا ابو انور من الابرار يا ابو انور وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ Yeah. بسم الله عبد الله محمود باحث محمود شنو محمود Thank you. Thank you. نعملها كده ذريتا بعضهم من بعض يا عم. محمود النبي يا عم ابراهيم ايه ايه لسه شوية والله الناس كلها عارفة. ايوة براحتك يعني. كلك على الباب الله الله ايه طب عمر بقى الثانية بقى الله ايه يرحمك يا ابو عمر عليك يرحمك يا ابو عمر الله مثل لسه في كذا لسه بدري شوف مود الله الله ايه لكن هما كلهم 10 دقايق يعني براحتك شويه كلهم 10 دقايق اللي احنا عارفين يعني بسم الله الرحمن الرحيم أيوة جميل أيوة. والله مولاي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم محمود